في الفصل الذي فيه ذكر الكرامات وأن أهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء تنتهي العقيدة، وهذا الذي ذكره هو من المكملات ومن الأصول التي لم يخالف فيها إلا من لا ينظر إلى خلافه ولا يعتد به، وإنما أراد رحمه الله أن يبين عموم الإسلام الذي يجب أن يكون الإنسان متمسكا به. وذكر الكرامات في العقائد وجهه أن بعض أهل البدع أنكرها، وإلا ليست هي من الأصول التي تكون في عقيدة المؤمن، لأنها من الفروع، كما أنهم طريقتهم طريقة أهل السنة إذا كان أهل البدع ينكرون شيئا ثابت فإنه يثبت في العقائد ويذكر ليكون ذلك تمييزا لأهل الحق أنهم يثبتون هذا ولا ينفونه كما ينفيه أهل البدع، ولهذا يذكرون في العقائد مثل المسح على الخفين، لأنه عرف من شعار أهل البدع أنهم ينكرون المسح على الخفين ويمسحون على القدمين، لهذا نصوا عليه على ذلك. والذين أنكروا وجود الكرامات في أولياء الله جل وعلا حجتهم أن هذا يلتبس بآيات الأنبياء، معجزات الأنبياء، وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة من سلك طريقهم، فزعموا أنهم لو أثبتوا ذلك فإنه يلزم أن تكون آيات الأنبياء غير متميزة وغير خاصة، والآيات الأنبياء التي تسمى المعجزات. والواقع أنه إنكار لما هو موجود ومشاهد وقائم بين الناس ولما هو معلوم بالكتاب والسنة، والتعليل بأنه يلتبس هذا بآيات الأنبياء غير وجيه، بل لا وجه له، بل هو باطل. وذلك أن الولي لا يكذب، الكذب الذي يجعله عدوا، فدعوى النبوة كفر بالله جل وعلا، فمن ادعى النبوة فهو كافر، فكيف يمكن أن تجتمع ولاية وكفر؟ لا يمكن، مستحيل. هذه الدعوة دعوة باطلة. وكذلك الذين يجعلون الولاية دليلها خرق العادة، أن تنخرق العادة لهذا الإنسان، العادة التي يعتادها الناس، كأن مثلا يدخل إنسان في النار فلا تضره، أو يضرب بسلاح فلا يضره، وما أشبه ذلك. وهذا ليس دليلا على أنه ولي، وليس دليل على أن هذه كرامة، فإنه يجب أن يميز بين ما هو كرامة وما هو من أعمال الشيطان ومن الحيل التي يتحيل بها الناس الذين يريدون أن يلبسوا على الناس أنهم من الأولياء وهم من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الله جل وعلا، كما هو معروف لمن كان عنده فقه في الدين ومعرفة لما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلا يلتبس الولي الذي إذا حصل خارق للعادة يكون كرامة له لمن هو مخالف ومجانب للسنة، وإذا حصل له خارق للعادة يكون من عمل الشيطان أو من الحيل، إن هذا لا يلتبس بهذا. فكيف يلتبس أيضا دعوة التي يذكرها للبدع بأن الكرامة تلتبس بآيات الرسل فيصبح الرسول غير مميز؟ هذا من أكبر الخطأ وأعظمه، ولا يحتاج التكلف إلى الرد عليه لظهور بطلانه. ثم بعد هذا لما انتهى ذكر أنهم مع هذه العقيدة وهذه الأصول المتقدمة أنهم تميزوا بأنهم أهل السنة وأهل الجماعة. والسنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة الواضحة التي لا خفا فيها، يعني الطريق الذي يسلك الذي لا يخفى على سالك المفازة أن هذا طريق، هذا يسمى سبيل. وقد يكون طريق معبد، يعني مذلل واضح وطيأته الأقدام وصار لا خفاء فيه. أما السنة المقصودة هنا فهي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي تطلق إطلاقين، إطلاق يقصد به أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه التي في بها الشرع التشريع. وإطلاق يقصد به ما هو أعم من هذا، كل ما قاله أو فعله وسار عليه واستمر عليه هو وأصحابه عموما، إن هذا هو الإطلاق الذي يقصد بأن أهل السنة يسلكونه. أما كونهم أهل الجماعة لأنهم يجتمعون على الحق ولأنهم يسعون بكل ما يمكن ألا يحدث بينهم فرقة واختلاف، فإذا وجدت الفرقة والاختلاف فإنها سرعان ما تزول بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بمحاربة الاختلاف والتفرق الذي هو من سنة الجاهلية. الله جل وعلا يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهى، أمر بالاعتصام جميعا ونهى عن التفرق، فهم يمتثلون أمر الله جل وعلا. وكذلك جاءت الحديث الكثيرة بالأمر بالاجتماع على الحق والحذر مما يمكن أن يكون سببا للتفرق، وهذا كثير جدا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ميزة لأهل السنة تميزوا بها عن غيرهم. وكذلك اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالآثار الشيء الذي يؤثر عنه قولا وعملا وفعلا تقريرا يقدر عليه، وليس المقصود بالآثار الآثار الحسية التي كان يطأها يسير عليها أو يقيم عليها، فإن هذا لا يجوز تتبعه لما جاء من التحذير من ذلك، وأن من هلك ممن كان قبلنا بسبب ذلك. وقد كان عبد الله بن عمر يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل مكان علم أنه جلس فيه يجلس فيه، أو مكان صلى فيه يصلي فيه، حتى إنه عرف مكانا توضأ به رسول الله، بال به فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ، ثم صلى بقية وضوئه على شجرة هناك، فكان عبد الله بن عمر يصنع هذا، وهذا مما أنكره عليه كبار الصحابة مثل والده وغيره من الصحابة، وقالوا إن هذا ليس شرعا ولا يجوز فعله. ولهذا السبب قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الرضوان، لما رأى بعض الناس يؤمها ويصلي عندها، لأن الله ذكرها في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، خشي أن يفتتن الناس بها. وهذا هو الذي عليه أهل السنة، أن اتباع الآثار يقصد به الأمور الشرعية ولا يقصد به الآثار التي هي آثار الفعل من الجلوس والمقام، يعني المبيت، صلاة في مكان ما، وإنما هذه إذا أدركت الإنسان الصلاة فيها صلى وإلا فار، ولا يقصدها ليصلي بها لأنها غير مخصصة للصلاة وليس فيها ميزة عن غيرها. هذا هو الصواب الذي يقوله أهل السنة. وقوله باطنا وظاهرا، يعني اتباع الكتاب والسنة باطنا وظاهرا، يقصد بهذا أنه لا بد من العمل الظاهر ولا بد من الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا نيته في باطنه قاصدا بذلك وجه الله تعالى. فهذان شرطان لكل عبادة تصدر من الإنسان: أن يكون متبعا، وأن يكون مخلصا قاصدا وجه الله، ليس فيه في عمله مقاصد من أمور الدنيا أو مراعاة الناس أو غيرها. لهذا قال باطنا وظاهرا، فالباطن هو الإخلاص والنيات، والظاهر هو العمل المشاهد، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لأن الله جل وعلا يقول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله واتبعوهم بإحسان، هذا يشمل كل من تبعهم إلى يوم القيامة، فهذا الذي قصده في سبيل المؤمنين، يعني أن أهل السنة هذا نهجهم، يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ترسمون خطاهم، وذلك أنهم علموا يقينا أنهم على الحق، لأنهم رضي الله عنهم شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغه أوامر الله جل وعلا، وتلقوا ذلك عنه، وفهموا ما خوطب به فهما لا يتطرق إليه أي شك، فصار معلوما باليقين أنهم على الهدى، وأن الانحراف عن طريقتهم أنها ضلال. وسبق أن المهاجرين أنهم مقدمون في الفضل، لأن الله قدمهم على الأنصار لما سبقوا به من الإيمان ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله، ولمن ضم إلى ذلك من ترك الوطن والمال والأهل رغبة في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به، ورغبة بما عند الله جل وعلا. واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي. كلمة عليكم يعني تكتب الحظ على ذلك، يعني إلزموا، معناها إلزموا، فهي اسم فعل، إلزموا وخذوا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون قد عرف أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن الحديث الذي صححه الإمام أحمد كذلك الترمذي وغيرهما عين هذا، وهو حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. وهذه هي مدة الخلفاء الراشدين، 30 سنة كملت ب6 شهور، الوقت الذي كان فيه الحسن ابن علي رضي الله عنه خليفة. ثم بعد ذلك نزل عن الأمر لمعاوية فصار ملكا، فمعاوية رضي الله عنه هو أول ملوك المسلمين، هو أول الملوك. وأما عمر بن عبد العزيز فقد ألحقه بعض العلماء بأنه من الخلفاء، ولكن وقته متأخرا عن الخلافة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. والراشد ما يلزم أن يكون في هذا الوقت خاصة، قد يوجد ولو في وقت متأخر، وإنما الواجب اتباعهم. والراشد هو المهدي، وهو الذي عرف الحق فاتبعه. والراشد ضد الغاوي، الغاوي هو الذي عرف الحق فتركه وجانبه. وأما الضال فهو الذي لم يعرف الحق وصار يتخبط في ضلال. فالأمور إذن تكون 4: راشد وغاو وضال. فالراشد الذي عرف الحق واتبعه وعمل به، والغاوي هو الذي عرف الحق فتركه وجانبه، والضال هو الذي لم يعرف الحق فهو يتخبط في ضلاله وغوايته. وقوله المهديين يعني الذين هداهم الله جل وعلا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بكتاب الله وسنته. وقوله من بعده هذا يعين أنهم بعده مباشر، فتعين أنهم الخلفاء 4 وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا زيادة حظ وحس على التمسك بذلك، ولا بد أن يكون هذا الحظ والحس لما يحدث من البدع ويحدث من المخالفات كما هو الواقع. وليس معنى ذلك أن الخلفاء يأتون بسنة غير سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى أنهم يقيمونها ويدعون إليها ويبينونها لمن تخفى عليه فيتبعون على ذلك. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا أيضا نهي عن البدع. والمحدث هو كل حديث في اللغة، الشيء الذي جد ووجد حديث محدث، ولكن المقصود هنا المحدث في الدين. والمحدثات هي البدع، وهي من أعظم المحرمات، وكل نقص يدخل على المسلمين من جهة المحدثات أو جهة الغلو والزيادة في المشروع، وهو أيضا داخل في المحدث، لأن الزيادة مثل النقص، الزيادة محدثة كما أن النقص الذي هو الجفاء محدث. العبد لا يكون عبدا إلا إذا كان مقتديا ومتبعا، تبعا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتديا سنته. وقوله فإن كل بدعة ضلالة، فإن هنا للتأكيد وكل للعموم، والضلالة هي ضد الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في المجتبى للنسائي زيادة على ذلك وكل ضلالة في النار، وهي زيادة صحيحة، وكل ضلالة في النار. فبهذا يتبين لنا أنه يتعين على المسلم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وسلوك طريق المؤمنين الذين اتبعوا هذا الطريق، وأنه إذا انحرف عن ذلك فإنه على خطر عظيم. وقوله يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، والمقصود بهذا أن كلام الله فيه العصمة وفيه الهداية، هذا مقصود. وليس معنى ذلك أن أحدا يقول بأن كلام الله يكون فيه كذب، لأن رب العالمين جل وعلا علام الغيوب، وإذا قال قولا فهو يطابق الواقع. ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، فهو الصدق في أخباره، وهو العدل في أحكامه وأقضيته، عدل وصدق. وهذا هو معنى التمام، كونه تم، كون كلمة الله تامة. وكذلك يعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحرف يجوز أن يقرأ بالفتح هدي، ويجوز أن يقرأ بالضم الهدى، الهدى. وإذا قيل الهدى فمعنى ذلك أنه الاهتداء بالوحي الذي جاء من عند الله جل وعلا. أما الهدي فهو السمت والطريقة والسلوك، وهو راجع إلى ذلك. ويؤثرون كلام الله على غيره، معنى يؤثرون يعني يقدمون كلام الله، ومعنى ذلك أنهم يأخذون بكلام الله ظاهرا وباطنا، وأنهم يعلمون أن كلام الله فيه العصمة من الضلال، وأن ظاهره حق ولا يدل إلا على حق، وأنه في قيله وخبره صدق، فيعتقدون هذا تمام الاعتقاد ولا ينحرفون عن ذلك قيد أن ملك. وهذا يقصد به الرد على الذين يقولون إن النصوص من الكتاب والسنة ظواهر لا تفيد العلم اليقيني، وإنما تفيد الظن. ومسائل العقيدة لا بد أن تؤخذ من اليقينيات، ويجعلون اليقين ما يسمونه بالعقليات، وهي أمور جدلية، بل أمور شكوك لا تثبت أمام النقد وأمام المناظرة. ولهذا تجد أحدهم يتقلب كل يوم له دين، ولئن يحذرون من ذلك، وإذا رأوا من يجادل في هذا يقولون له نحن لسنا في شك من ديننا، نحن معنا الوحي الذي جاء به رسول الله، وإنما أنتم أهل الشك، ابعثوا عن أمور يقينية ولن يجدوها إلا في كتاب الله وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن مراد المؤلف هو هذا، أن يبين أن الحق واليقين والهدى هو في ظاهر النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى أن ألفاظ الوحي سواء كان من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنها ظواهر لا تعطي اليقين وإنما تعطي الظنون، أنه ضال ومخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، فيحذر منه. ولهذا قال: ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. وهذا عام شامل، سواء كان في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه والفروع والعمليات، ولا فرق بين مسائل العقيدة ومسائل العمليات في الثبوت، في الأدلة التي يثبت بها هذا أو هذا. إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله ووجب العمل به والقول بمقتضاه، سواء كان في مجال العمل أو في مجال العقيدة. ثم هو أيضا يرد على الذين يقولون إن الوحي الثاني الذي هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا يثبت فيها العقائد لأنها أخبار آحاد، وإنما تثبت العقائد بالنصوص القطعية كالقرآن وكالحديث المتواترة، وهذا الذي قاله هم أهل البدع، يعني المعتزلة ومن سلك طريقهم، وكذلك قبلهم الخوارج، فإنهم أنكروا أن تثبت الأحكام القطعية في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قد عرفنا أن الخوارج ليسوا أهل علم ولا أهل جدل، وإنما هم جهال وأهل السيف والحراس، ولهذا صاروا يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. الهدي هنا يشمل القول ويشمل العمل، ومعنى ذلك أن كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الواجب الأخذ به، لأن هذا مقتضى الإيمان، وهو الذي فسر به العلماء شهادة أن محمد رسول الله، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله العلم بأنه رسول من عند الله، ثم طاعته فيما جاء به والانتهاء عما نهى عنه، وعبادة الله جل وعلا بشرعه الذي جاء به من عند الله. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا وسلوكا ومعاملات. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع، هي الاجتماع، الجماعة هي الاجتماع على الحق، وضدها الفرقة، فأهل الفرقة هم أهل البدع، وأهل الجماعة هم الذين يتمسكون بالكتاب، ولا ينافي ذلك أن يكون بينهم اختلاف في الفهوم، في فهوم النصوص، في العمليات، لا بد أن يحدث بينهم اختلاف ونزاع في ذلك، ولكن هذا ما يدعوهم إلى انفصام الأخوة والمودة والمحبة، بل يتمسكون بالأخوة الإيمانية والمودة والمحبة التي جاء بها الشرع، ويجعلون كل واحد معذورا في فهمه، إلا أن يتبين أن الحق في خلاف قوله، فإن تبين ذلك رد عليه قوله، ومع ذلك لا ينزع منه الولاء ويجعل بدله البراء والمعاداة، حتى يتبين أنه مشاق لله ولرسوله ومفارق لسبيل المؤمنين. وأهل البدع بخلاف ذلك، أهل البدع من علاماتهم التفرق، ومن علاماتهم التكفير، أن من خالفهم كفروه ورموه بالعظائم. أما أهل السنة فالذي يخالفهم ويكون له وجه ولو من بعيد عذر يسمونه ضالا ولا يكفرونه حتى يترك ما يكون بتركه كفر، أو يفعل ما يكون بفعله كفر. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يقصد بهذا أن هذا الاصطلاح الذي حدث ليس هذا المقصود بالأحاديث التي جاءت في لزوم الجماعة، فإن الأحاديث التي جاءت بالأمر بلزوم الجماعة وكذلك الآيات يقصد بها لزوم الحق، وإن كان الذي على الحق واحدا سيكون جماعة، هذا مراده. ثم الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. هذا قد يكون غريبا في ذكره هنا، ولكن لأن بعض أهل البدع أنكر أن يكون هناك إجماع، وأنكر أن يكون الإجماع هو أصل يرجع إليه، أراد أن يبين ميزة أهل السنة أن أصولهم التي يرجعون إليها في الأحكام وفي العقائد ثلاثة: كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع. ثم بين أن الإجماع الذي يقصد هو الإجماع المنضبط، والذي ينضبط هو ما هو إجماع الصحابة ومن تبعهم من التابعين، يعني لما كانوا محصورين ومعلوم الكلام محفوظ. أما بعد ذلك لما تفرقوا في البلاد وكثر العلم واتسعت بلاد المسلمين، فالإجماع لا يكون منضبطا، فمدعي الإجماع بعد ذلك يكون مدعي لشيء يستحيل حصوله أو الإحاطة به. هذا معنى قوله الإجماع الذي ينضبط هو إجماع السلف، يعني الصحابة. ثم الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى أصل، إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله، لأنه ليس معنى الإجماع أنه يأتي بشيء جديد، إنه أصل يشرع به، بل لا بد أن يكون مستندا إلى أصل من كتاب الله وسنة رسوله. واستدل على هذا بقوله جل وعلا: ومن يشاقق الله ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى. فاتباع فسبيل المؤمنين يدخل فيه ما أجمعوا عليه، فهو سبيلهم، فهذا أصل يرجع إليه في الإجماع. وهناك نصوص خاصة في كل مسألة يجمع عليها لابد أن يكون فيها شيء يعتمد من كتاب الله وسنة رسوله. فيقال إذن ما الفائدة من الإجماع إذا كان هناك أصل يعتمد عليه الإجماع من الكتاب والسنة؟ وقال الفائدة في هذا أنه لا يجوز النزاع بعد ذلك في الفهم الذي قد ينزع به من ينزع به. إذا حصل إجماع السلف يجب أن يرفع هذا الأمر ولا يكون هناك فهم يخالف هذا الإجماع. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من الاعتقادات ومن الأعمال. يجب إذا عمل إنسان عمل أن يرجع إلى هذه الأصول، إلى كتاب الله، فإن وجد فيه تبين أنه هدى، أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها جاءت في تفسير القرآن وإيضاحه وبيان ما نزل الله جل وعلا إلى الناس، فإن وجد ذلك فيه تبين أنه من الدين، أو إلى ما أجمع عليه المسلمون، فإن تبين أنه ليس لهذا العمل شيء في هذه الأصول وجب رده والتبري منه، فهو بدعة وضلالة. هذا معنى كونهم يزنون به ما عليه الناس من أقوال وعقائد وأفعال. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في نصوص كثيرة، والله جل وعلا علق خيرية هذه الأمة على أمرها بالمعروف ونهي عن المنكر. وقد عد بعض العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا من أصول الإسلام، فقال أصول الإسلام ستة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا واحد. الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة، الرابع صوم رمضان، الخامس حج البيت، الأمر بالمعروف والنهي عن إقام الصلاة، يعني جعله أصل من أصول الإسلام. واستدل على هذا بالآيات والأحاديث الكثيرة. وأهل العلم من أهل السنة يعلمون أن هذا واجب وأنه متعين على كل من يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يفعل ذلك، لقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. كهم المفلحون يدل على أن الفلاح خاص فيه، وأن من عداهم يكون غير مفلح غير خاص. وكذلك قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني الخيرية من أجل هذا. وكذلك قوله جل وعلا: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فجعل الولاية ولايتهم وبعضهم من بعض في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والنصوص في هذا كثيرة، كتاب الله جل وعلا وكذلك أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي رواية: وذلك أضعف الإيمان، يعني إنكار المنكر بالقلب. فتبين بهذا أن إنكار المنكر فرض، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أصل عظيم، والعلماء تكلموا فيه وكتبوا فيه كثيرا، ويجب على طالب العلم أن يطلع على الأمور التي لا بد منها في هذا. ولهذا قال: على ما توجبه الشريعة، لأن هناك أمور تتعلق بالأمر المعروف كثيرة يجب أن يطلع عليها. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، يعني أن هذا من طريقة أهل السنة، الطريقة المسلوكة، يعني العملية التي يعملونها، الطرق العملية، وهي خلاف طريقة أهل البدع. فإنهم يصلون، يعني أهل السنة، خلف كل إمام كان برا أو فاجرا ما لم يعلم أنه كافر. فإذا علم أنه كافر علم ما فيه شك لا تجوز الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يكون إماما للمسلمين أو أميرا على المسلمين، لأن هذا علق بآيات وأحاديث جعلته من المسلمين وأولو الأمر منكم. وقوله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد، ومن ذلك الجماعات، يعني صلاة الجماعة، يعني أنهم ما يرون إذا كان مثلا إمام الجمعة أو إمام أو أمير الحج أو أمير الجهاد أنه فيه معاصي وفيه ظلم وفيه مخالفات للشرع وللدين، أنهم يتركون ذلك، يتركون العمل معه الذي هو طاعة، بل يجب أن يعملوا وأن يتلافوا ما فيه خلاف حسب الاستطاعة. وإذا لم يستطع فإنه يغمر ذلك بالمصالح الشرعية التي في الاجتماع، وكذلك يجتنب المفاسد الكثيرة التي تكون في التفرق والاختلاف والخروج. وقوله: ويحافظون على الجماعات، يعني جماعات الصلوات في الجماعة يحافظون عليها، أن هذا من العمليات التي يتميز بها أهل السنة، وهذا للأحاديث الكثيرة، النصوص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إيجاب ذلك. ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه. النصيحة مأخوذة من النصح، وهو الخلوص، يقال: نصحت الثوب إذا غسلته وأزلت وسخا وأصبح ليس فيه درن. فالنصح مأخوذة من هذا النصيح، فالنصيحة هي إرادة الخير للمنصوح بكل وجه، وإزالة الشر أو أسباب الشر عنه. والمسلم للمسلم عموما يكون بهذه الصفة، ولا يجوز أن ينطوي قلبه على غش لإخوانه أو حقد أو غل، كما بينت الأحاديث ذلك. وتمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بأنهم بعضهم مع البعض كالبنيان الذي يتماسك جميعا ويشد بعضه بعض، يدل على أنه لا يجوز أن يتميز واحد عن الآخر في النصح والعمل، يجب أن يكونوا سواء، وكذلك يكونون ممتثلين لأمر الله جل وعلا، ويكون هذا رسمه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخالفون بذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أيضا هذا الحديث والتمثيل الذي يمثل به الرسول صلى الله عليه وسلم يبين حق المسلم على المسلم، أنه يجب أن ينصح له وأن يعمل على أن ينمي له الخير ويوجده، وأن يدفع عنه الشر ويعدمه بما استطاع، وأن يكون ناصرا له على الحق معاونا له في ذلك، وأن يكون ذابا عنه كل ما فيه أذاه أو سبب عذابه، لأنه يرى أنه كنفسه مثله، يود له ما يود لنفسه. وقد جاءت النصوص صحيحة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لابد من المحبة، والمحبة تكون على الإيمان على العقيدة على الدين، ليست على الدنيا ولا على الأعمال أعمال الدنيا ولا على الأنساب ولا على الأعراق والأعراف، فليجب أن تكون على الدين. وهذا وللأسف أنه أصبح هذا الأمر المهم جدا يكاد يكون معدوما عند المسلمين أو عند كثير منهم، وتجد أن المسلم يعادي أخاه، وتجد أنه لا يعطف عليه، وتجد أنه لا يهمه لو صدر منه أذى إليه أو ظلم، وهذا لضعف الإيمان ولضعف الامتثال الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، امتثال الأمر الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هم كذلك يأمرون بالصبر عند البلاء، لأن الإنسان في هذه الدنيا لا بد أن يبتلى، إما أن يبتلى بقريبه أو بماله أو بأخيه المؤمن أو بنفسه، لا بد من البلوى، لأن هذه الدنيا ليست محل إقامة، وإنما هي إقامة وجيزة قصيرة ثم ينتقل منها وانتقاله بالبلاء، فهو هدف الإنسان في هذه الدنيا هدفا تصيبه الأغراض أغراض البلايا، فلا بد أن يوطن نفسه على الصبر والاحتساب. وهم أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند إصابة البلاء، ويأمرون بالشكر والرضا بالشكر عند النعم، والرضا بمر القضاء الذي يكون مرا على النفوس، وإلا القضاء كله خير بالنسبة لله جل وعلا، ليس فيه مر، كله حلو وحسن، لأن الله لا يفعل إلا ما هو حسن. ويدعون إلى مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق في العمل وفي السلوك، وفي البذل والعطاء يدعون إلى هذا، إلى مكارم الأخلاق التي يكون الفاعل بها متكرما ومترفعا، ويكون متميزا على من أكرمه بذلك، أكرم من أخيه، أكرمه بهذا الخلق أو بهذا العطاء أو بهذا العمل، فسمي أنه كريم لأنه بذل وعطى وأعطى وتميز بذلك. فهم يأمرون يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، سواء بالقول أو العمل أو البذل والعطاء، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لأن الخلق الحسن يستطيع به الإنسان أن يتحمل ما يتطرق إليه من أذى أو ظلم، وكذلك يستطيع به أن يبذل ما يملكه من نفع معنوي أو مادي. ويندبون إلى أن تصل من قطعك من ذوي الأرحام، إذا قطعك ذوي رحمك فأهل السنة يندبون، يعني يحثون ويأمرون بأن تصله وأن تعامله بنقيض ما عملك به، لأن الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك، جاءت بالأمر بوصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك، وتعطي من حرمك، يعني ممن له حق عليك أو لك حق عليه، إذا حرمك ما هو حق لك يأمرون أن تعامله بنقيض ذلك، أن تعطيه، وتعفو عن من ظلمك، لأن العفو ندب الله جل وعلا إليه في كتابه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إليه. الله جل وعلا يقول: والعافين عن الناس، ولمن صبر وغفر، الذي يصبر ويغفر يعني يعفو، هو الذي يكون عند الله جل وعلا له المقام الرفيع. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام، هذه كلها أمور واجبة وأصول، وهي عملية. بر الوالدين قرنه الله جل وعلا بحقه، أمر أن يحسن إليهم إحسانا عاما مطلقا، وحسن الجوار كذلك، أن تحسن إلى جارك وإن أساء إليك، فإن أهل السنة يأمرون بهذا لأن هذا من طريقتهم، وبهذا يعني بصلة القاطع وإعطاء الحارم والعفو عن الظالم وبر الوالدين والإحسان إلى الجار، تقل المفاسد والمعاصي أو تنعدم إذا فعل ذلك وامتثل لذلك. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، لأن هذه مما نص الله جل وعلا عليها لأن يفعلوها ويعملوها ويلتزموا بها، وهذا تفصيلا لما سبق أنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرفق بالمملوك الذي يملكه الإنسان من عاقل أو بهيمة، يأمرون بالرفق به ولو كان بهيمة يريد أن يذبحها ويأكل لحمها، فإنه يؤمر بالرفق بها. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الذي يريد أن يذبحها أن يحد شفرته وأن يرحها بسرعة، ويأمر ألا يريها ذلك وألا يسيء إليها بجرها وضربها، فإن هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، بل هو من طريقة أهل المعاصي وأهل السلوك الغير محمود. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. أما الفخر فهو التعالي والتكبر بما يكون للإنسان من صفة أو ما يكتسبه من معنى. أما الخيلاء فهو التعاظم في النفس، وكذلك الإباء عن بذل الحق واللجوء إلى ما تزينه النفس والشيطان. أما البغي فهو الظلم والعدوان، أن يعتدي على من ليس عليه له عليه يد، لأن هذا وهذا من الظلم الذي يؤمر بالابتعاد عنه. وكذلك الاستطالة على الخلق باللسان أو باليد أو بغير ذلك، والاستطالة تكون غالبا باللسان، يعني الكلام في الأعراض من الغيبة التي جاء النهي عنها. الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، الاستطالة هو أن يتعدى الحق، إذا تعدى الحق الذي يجب أن يسلكه فقد استطال. ولهذا قال بحق أو بغير حق، لأنه الاستطالة لا تكون إلا بغير حق، ولكن قصده أنه لو كان هذا الذي استطيل عليه ظالما فلا ينبغي أن يقاتل بالظلم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. معاليها هو محاسنها ومكارمها، أما سفاسفها فهي الأخلاق التي تكون سافلة، وتكون أخلاق أهل السفول وأهل السقوط، فإنهم ينهون عنها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.